السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يمكن أول مرحلة من مراحل يوم القيامة هي مرحلة الموت، ومشكلة الموت إنه بيأتي بغتة. وسبحان الله، المشكلة الثانية للموت إن الإنسان لو جاءت ساعته سبحان الله بيتبين له قوي عظيم أجر العمل الصالح، فبيتمنى إنه يرجع للدنيا للعمل. قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل، أنا نفسي أعمل صالح، نفسي أعمل صالح. ومشكلة الموت إن اللي بيعيش على شيء بيموت عليه، إن بيعيش على شيء بيموت عليه. اللي عايش طول حياته على معصية حتما لابد لما تجيله وساعته برضه بيموت على معصية، واللي بيبقى عايش طول حياته على طاعة إن شاء الله ساعته بتكون على طاعة. علشان كده إذا قلنا إذا كان الموت عقب من العقبات اللي هتقابلنا، لابد أن يكون في عمل صالح نستعد به لهذا اليوم. ومن أعظم الأعمال اللي بيها ربنا سبحانه وتعالى بينجينا من ميتة السوء والعياذ بالله صنائع المعروف، ده أفضل الأعمال. نبدأ النهاردة حديثنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. كل ما الإنسان مننا يكون حريص على فعل الخير، كل ما الإنسان يكون مننا حريص على فعل الطاعات، وبخاصة مع المحتاجين، فقراء، الأرامل، الأيتام، المساكين، كل ما الإنسان بيكون حريص أن يكون قريب من الناس دول، يقضي لهم حوائجهم ويسعى في قضاء حوائجهم، إلا وربنا سبحانه وتعالى بيخفف عليه هذه الساعة، وربنا سبحانه وتعالى بيقدر له ميتة ما بعدها من ميتة، ميتة على عمل صالح. لسه أخت من الأخوات كانت بتكلمني منذ أيام إن كانت لها أحد أخواتها بتسعى دايما لفعل الخيرات، تسعى دايما لكفالة الأرامل والأيتام والمساكين والسعي على قضاء حوائجهم. بتقول سبحان الله وهي راحة يعني لأسرة من الأسر الفقيرة علشان تدفع لهم بعض الأموال بمساعدة منهم منها ليهم، سبحان الله ماتت، ماتت وهي راحة تتصدق، وهو عمل من أعظم الأعمال عند الله عز وجل. صناع المعروف تقي مصارع السوء، السعي على المحتاجين، قضاء ديونهم، إشباع جوعهم، كسوة عورتهم، من أعظم وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك كان دايما النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا يا جماعة الجزاء من جنس العمل، اللي هيسعى دايما لقضاء حوائج هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى هيكون في حقته من القيامة. أنت هتمر بأزمات زي ما الأولاد دول بيمروا بأزمات، سبحان الله اللي بيقضي لهم حوائجهم الله يقضي له حاجته يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ما كان العبد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. اللي بيسعى علشان يقضي حوائج هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى بيقضي له حوائجه. سبحان الله يا إخواني، اللي عايز ينجو من كل قربات القيامة بدءا من الموت لحد الصراط عليه بقضاء حوائج الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول: ولأن أمشي مع أخ لي في حاجة حتى أثبتها له. أمشي مع شاب الطفل الصغير العسل ده علشان ألحقه مدرسة كويسة، أمشي مع الطفل الجميل ده علشان أوفر لي أحسن ملبس، أمشي مع الطفل الجميل ده علشان ما شاء الله أعلمه أحسن تعليم. صدقني يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى معاك، يقضي لك حوائجك زي ما بتكشف قرباتهم، الله سبحانه وتعالى معك يكشف لك القربات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن فرج عن مسلم قربة من قرب الدنيا فرج الله سبحانه وتعالى عنه قربة من قرب يوم القيامة. كل القربات من أول الدار الآخرة والآخر مرحلة فيها كلها قربات هتعدي منها إنك تكون بتسعى لقضاء حوائج هؤلاء. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا على آخر عقبة من عقبات القيامة أو العقبة قبل الأخيرة، عقبة الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: ولن أمشي مع أخ لي في حاجة حتى أثبتها له إلا ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. إنك تمشي مع يتيم، إنك تمشي مع فقير، إنك تمشي مع مسكين، إنك تمشي مع مريض لدكتور علشان يكشف عليه أو تجيب له الدواء أو تدخله مستشفى، إنك تمشي مع إنسان فعلا محتاج، إنك تمشي مع مديون للدائن علشان تقضي دينه، ده من أحب وأعظم الأعمال عند الله. وصدقني الخطوات دي بتكون سبب إن ربنا يثبت قدمك على الصراط يوم تزل الأقدام. النبي لما زي ما هنعرف في مرحلة الصراط إن الصراط النبي قال في شأنه: دحض مزلة لا تثبت عليه قدم. كونك مع هؤلاء تسعى معهم في قضاء حوائجهم الله يثبت لك قدمك. يا إخواني يا أحبابي، ممكن إن مشوار واحد لكفالة يتيم، ممكن مشوار واحد لعلاج مريض، ممكن مشوار واحد لقضاء دين مديون يكون عند ربنا سبحانه وتعالى من أفضل من كثير من العبادات. ده اللي النبي قاله لنا، ده مش من كلامي أنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ولا أن أمشي مع أخي لي في حاجة خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرة. الاعتكاف العشر أيام الأواخر من رمضان، الاعتكاف يعني ممكن ليلة القدر اللي عمل فيها أفضل من 30,000 عمل، لأن اليوم خير من 1,000 شهر، خير من 1,000 شهر يعني خير من 30,000 يوم، سبحان الله. ومع ذلك النبي يقول لا، أنا أسعى مع أخي لي محتاج في حاجة له حتى أثبتها له، أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرة. يا إخواني يا أحبابي، أهل المعروف في الدنيا اللي بيسعوا على قضاء حوائج الناس، أهل المعروف في الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم هم أهل المعروف في الآخرة. يا إخواني، النبي لما بيسألوه يا رسول الله من خير الناس، من أفضل الناس يا رسول الله، من خير الناس، فيقول خير الناس أنفعهم للناس. النبي صلى الله عليه وسلم بيسألوه مش خير الناس يا رسول الله إيه أحب الأعمال عند الله، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال عند الله سرور تدخله على قلب مسلم، تقضي عنه دينا، تشبع جوعته، تكسو عورته، دي أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. عايز أعرف كل الناس، لازم نفهم كويس جدا إن ربنا سبحانه وتعالى إذا من عليها بالمال، من عليها بالأولاد، فعلموا يقينا إن دي نعم ربنا بدهلنا علشان نسخرها في قضاء حوائج الناس. أما إذا كنا هنخلي نبعد هذا المال عن تسخيره في قضاء حوائج الناس، صدقني ربنا يسلب منك هذه النعمة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل عبادا اختصهم الله بالنعم. ربنا سبحانه وتعالى ادلك المال لتبذله في قضاء حوائج الناس، فإذا منعوها أخذ الله عز وجل منهم هذه النعم ووضعها عند قوم آخرين حتى يبذلوها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك خد بالك، اوعى في يوم من الأيام ربنا سبحانه وتعالى يديك مال، يديك نعم، وتبخل على الناس أو تتبرم من قضاء حوائج الناس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عز وجل عبادا اختصهم الله عز وجل بالنعم ما بذلوها، فإذا تبرموا، إذا كل واحد بدأ يكره بقى أنه يبذل هذا المال للفقراء والمساكين، فقد عرضوا نعمة الله عز وجل للزوال. النعمة دي هتزول، النعمة اللي ربنا ادهالك ربنا سبحانه وتعالى أعطاها لك عشان تبذلها الفقراء، تبذلها الأيتام، تبذلها المساكين. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوضح لنا أن كل معروف صدقة. مش قادر تمشي مع الناس فعل خير، اتحرك بس معاهم بمالك، اتحرك معاهم، اسعى معاهم لقضاء الحوائج. اوعى في يوم من الايام، اوعى في يوم من الايام ربنا يديك نعم ويجي لك واحد عايزك تقضي له حاجه وتسد بابك في وشه، لان معنى ده ان ربنا سبحانه وتعالى سيغلق ابواب الرحمه في وجهك. الناس اللي ربنا ادالها النعيم، ادالها المال، ادالها الجاه، ادالها الثراء، ومع ذلك بخلت، ومع ذلك يروح لها واحد عن دار ايتام محتاج مال، او واحد عن اسره فقيره محتاج مال، ويقفل باب في وشه. صدقني، اسمع لهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أغلق بابه دون حاجة المسلمين أو خلتهم أو فقرهم أو مسكنتهم إلا أغلق الله باب رحمته في وجهه في الدنيا، وفي رواية إلا أغلق الله باب رحمته دون فقره وحاجته ومسكنته يوم القيامة. يوم القيامة أنت مسكين جدا، يوم القيامة أنت فقير جدا إلى الله سبحانه وتعالى، وصدقني أنت اللي محتاج لربنا سبحانه وتعالى في هذا اليوم. إذا كنت بالفعل في هذه الأيام بتسعى لقضاء حوائج الناس، تسعى لخدمات الناس، تسعى دايما أنك تفعل كل ما أتاك الله من قوة من أجل هؤلاء، إسعاد هؤلاء، فصدقني يوميها ستجد رحمات ربنا سبحانه وتعالى بتتنزل عليك. يا إخواني، صنائع المعروف، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يا إخواني، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أخت من أخواتنا بتقول إن كان لها ابن سبحان الله أصيب بمرض خطير جدا، والأطباء قالوا إن خلاص المسألة منتهية، المسألة منتهية، وابنها أيام وهيموت. تقول سبحان الله، قذف الله في قلبي إن أنا أكفل يتيما، كفلت اليتيم وسعيت عليه وأسعدته مدة الأيام اللي ربنا سبحانه وتعالى كان مقضاها لابني. تقول سبحان الله، وبعد ذلك رحت علشان أشفع الولد استعدادا للعملية الكبيرة اللي كانت تتعمل. تقول سبحان الله، ووجدت إن الطفل بفضل الله معافى تماما من أي مرض، ربنا سبحانه وتعالى شفاه وعفاه. ليه؟ ما هو السعي على إسعاد الناس ربنا لازم يسعدك، السعي إنك تخفف ألمهم حتى لربنا ربنا هيخفف ألامك. هو مش النبي قال لنا كده؟ النبي قال لنا داووا مرضاكم بالصدقة، مش النبي قال لنا داووا مرضاكم بالصدقة؟ أحبابي، النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا المعنى، معنى إن المؤمن لا يعيش أبدا لنفسه، بل المؤمن دائما ما يعيش لغيره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي الليل كله، عارفين ليه؟ عارفين ليه؟ لقضاء حوائج الناس. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمر في الأمر من أمور المسلمين عند أبي بكر، قاعد طول الليل يفكر إزاي اليتيم ده نكفله، إزاي المسكينة دي إزاي نزوجها، إزاي الراجل المديون ده نقضي عنه دينه. هو ده المسلم، هود المسلم علي بن الحسين كان كل ليلة يحمل على كتفه الطعام والشراب ويلف على بيوت المدينة المحتاج والمسكين يسعى في قضاء حوائجهم. كانت الجارية من الجواري تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطفلة الصغيرة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا ويسارا ليقضي لها حاجتها، وما كان النبي يتبرم أبدا. قضاء حوائج الناس أعظم عمل ممكن تقابل به ربنا سبحانه وتعالى، عمل ينجيك عند موتك وينجيك على الصراط وينجيك من قربات يوم القيامة. صدقوني والله إخواني، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والواجب العملي، انزل النهاردة أكفل اليتيم، انزل النهاردة أكفل أسرة مسكينة، انزل النهاردة اقضي حوائج الناس، وساعتها والله سترى الخير، كل الخير، ستسعد في الدنيا وستسعد في الآخرة بسبب صنائع المعروف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم الذين قال النبي في شأنهم أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.